يعني أسيره كده عشان تشوف الكنوز اللي فيه، زي ما يكون كنز في الأرض كده، وقعد شوف صوروا القرآن. يبقى هنا نقول أم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلان قائم على الشيء أو قائم على الأمر، معناها إيه؟ هو الذي يديره ويدبره ولا تخفى منه إيه خافية. وجاب صيغة القيام، يعني مش بدير وأنا قاعد، أنا بدير وأنا إيه؟ وأنا قائم. يبقى كل حاجة عندي ولا مش عندي؟ أنا قائم على كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن أنتم بتجيبوا وتعبدوا آلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرر. فالذي يقوم على كل نفس بما كسبت يسوى بغيره ممن ليس كذلك. طب ممن ليس كذلك جاءت منين؟ ناخد ازاي المقابل؟ ما هو ما يحذفش شيء الا وفي النص مقابل يهدي اليه. قال ايه؟ وجعلوا لله شركاء، مع ان الله قائم على كل نفس بما كسبت، غفلوا عن ايه وعملوا ايه شركاء. شركاء يعني ليسوا قائمين على كل ايه بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كغيره ممن لا يكون فيه هذه الصفة. طب اللي غيره اللي يكون فيه هذه الصفة اللي هم مين؟ الشركاء اللي انتم اتخذتهم لا يملكون ضرا ولا نفع. والإله يقولوا ايه الحق؟ أسأل الإله الشرخ، يلا هاتوا المسمارين ودقوا في الإله علشان يلحموا مش عارف ايه ولا يربطوا بحد، ايش الحكاية دي؟ يبقى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، من السياق تأخذ كغيره، كغيره اللي هو من الذي لا يقوم على شيء ما كسبت، ما يقومش، نقول لا مش زي بعض. يقول لك هم جعلوا لله شركاء، اي من مين؟ ممن لا يقومون على كل نفس بما كسبت. يبقى وجعلوا لله شركاء دليل النص المحذوف. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم مش انت بس لوحدك، ده قائم على كل نفس، يبقى قائم على هذه وقائم على هذه وقائم على هذه، يبقى قوام ولا مش قوام، ولا قيوم ولا مش قيوم، قيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء أي ليست فيهم هذه الصفة. قل إن كنت بقى بقيت كيف شركاء سموهم، قل لنا سميهم إيه، إيه سموهم دي؟ طب هم سموهم برضه، يقول لك ده اللات وده وبل وده مش عارف ده ولا. مش كده اللي بسموهم؟ أم قال سموه؟ نقول له التسمية هي أول حدث يقابل الموجود. أول حدث ساعة ما يتولد الولد يقول إيه سموه، أول إيه حدث كوني يصادف مين؟ يصادف الموجود. الذين سموا الأصنام لو نسبوها لنسبت لعمرو بن لحي، ما كانش فيه الحجار بلاش أسامي أبدا. لو أن دول مسمات كانت موجودة كده من أول ما اتوجدت ديا كان يبقى لهم أسماء، إنما دول منهمش إيه أسماء، جم في الآخر وزوروهم كده في آخر الدفتر. يبقى إذن قولوا لنا اسمهم إيه، يعني اسمهم الذي يطلق عليهم ساعة وجده، وإن كانوا آلهة يبقى محدش أطلقه، يبقى هم اللي يطلقوا على نفسهم، هو اللي بيسمي الإله عد بيسميه، هو اللي بيسمي نفسه. يبقى إذا ما دام كده يبقى المسألة كذب في كذب. قل سموه حاجة تانية، إلا أن يكون أن تكون هذه جزئية وهم لهم وجود ولهم أسماء وربنا ما عرفش بيهم، وانتوا اللي بتعرفوه حاجة في كونه ما هوش عارف ايه، يعني حاجات لا دخل لها في ايه في معلومة. اتنبئون انتوا بتقولولنا على حاجة انا ما عرفهاش، يعني في الكون بتاع حاجة ما عرفهاش. قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض. اشمعنى يعني ما لا يعلم في الارض؟ قالك لانهم كانوا بيعبدوا الشواء اللي في الارض دول، الاصنام وشوية الشجر والبتاع. ام بظاهر من القول، الظاهر من القول يعني قول لا معنى له، يقولون بأفواههم ما ليس إيه وظاهر القول، لأن الاسم إذا أطلق على مسمى بقى الاسم ظاهر والمسمى باطن موجود. أنتم مكتفتوا بالظاهر والمسمى مش إيه مش موجود. أم بظاهر من القول

فيجيب المثل بس ما يقش على إطلاقه، ينزع منه المكدر. وأنهار من عسل مصفى. ليه؟ أم قال لك لأن العسل أصل أول مراحل الجبال، أول مراحل العسل كان يسكن مين؟ الجبال. وبعدين الناس بقت تستأنس وتاخذ، ويجي أما زرعوا شجر يجي على الشجر، وبعدين يعملوا له إيه؟ منحل من شغلهم، ويزرعوا له شوية زرع وبتاع ومش عارف إيه. وأوحى ربك إلى النحل إيه؟ أن اتخذي من الجبال بيوت إيه؟ ومن الشجر ومما يعرشون، ما يعملوا لكم بقى منحل كده ويحطوا فيه الازهار. الراجل الامريكي اللي قاعد يبحث في تاريخ النحل وجد اقدم عسل هو اللي موجود في الكهوف الجبليه. هم بيعرفوا القديم من الجديد، يعملوا يطلعوا يحرقوا منه شويه ويعملوا الكربون، والكربون ده هو اللي يحدد الايه؟ حدد العمر. وبعدين اقل منه اللي على الشجر. وبعدين بقى اللي احنا بنعمله ده مما يعرشون، طبق الاصل زي ما أن تخذي من الجبال بيوتا إيه؟ ومن الشجر ومما إيه؟ ومما يعرشون. يقول إيه؟ وأنهار من عسل، فدم في الجبل بقى كان ولا في الشجر حتى، يوم يختلط بغيره وهو بيرمي العسل كده، شوية رمل وشوية حصى وشوية إيه؟ ولما يجي من الشجر يبقى ورق الشجر اللي سقط عليه، وحتى الفروع اللي دابت والبتاع، يوم يعملوا إيه؟ يجيبوا بقى المناخل كده وإيه؟ ويبقى بيديني العسل، انما بينفي منه مين؟ بينفي منه المكدر. انهار من ايه؟ انهار من عسل ايه؟ مصفى. وانهار من خمر، بس الخمر اللي بيعكرها ايمانيا ايه هي؟ انها ليست لذة ولها اثر في التكوين العضوي على العقل، يوم ينفي دي منه. وانهار من خمر لذة للشاربين. لو انت شفت كده في اي حاجه كده والجماعه اللي بيسكروا، كنت تجد يحط شويه صغيرين في الكاس، الا ان كان بقى يعني واد حريف، يقول ساعه ما ياخدها يشربها، لحظه دي ساعه ما ياخدها يشربها يدلقها دال، ما يمررهاش على بقه لان طعمها وحش قوي. اذا هي ما تنشربش لذه زي ما بيكون بتمزمز في كاس مانجا ولا كاس برتقال ولا كاس مش عارف فراوله، وتاخد شويه ودوقها بايه؟ دلوقها لانها مش لذه. وبعد ذلك يجي في ايه ثانيه بيقول بس مش كده، مش اللذه لا غول فيها، يبقى نفى عنها الايه؟ كل مكدراتها في طعمها وفي اثارها على الايه؟ على العقل. يبقى اذا بده يديني مثل، بس المثل برضه عايز ايه؟ ينضفه قوي على اخر ما يتصور العقل الايه؟ ما يتصور العقل البشري. انهار من ايه؟ من عسل مصفى، انهار من خمر الايه؟ لذة الايه؟ للشاربين. يبقى اذا لما تسمع مثل الجنة يبقى معناها مثل تقريبي. ليه؟ لانه لا يمكن ان تأتي الحقيقة، لان الحقيقة لا نعرف كيف نعبر عنها بلفظ وهي لم توجد عندنا. اذا ما نغفرش نعبر ولا يخاطبنا ربنا الا بما نعلم من اللغة، يوم يجيب لنا المثل الايه؟ المضروب. المثل المضروب ده بده يقول لك فيه انك انت ما تاخدش المثل الا على بس صورة تقريبية، صورة تقريبية، ومع ذلك ينفي فيه. لما الرجل الشاعر مدح الخليفة وقال له اقدام عمرو ده واحد شجاع، في ايه؟ في سماحة حاتم كريم زي حاتم، وفارس زي عمرو بن معدي كريم. اقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف ابن قيس، في ذكاء إياسي. يبقى كم واحد جابهم من العظماء اللي ضرب بهم المثل؟ إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. ده بيقول لمين؟ بيقول للخليفة. فقام واحد كده راجل يعني بده يستدرك، قال له الأمير فوق من وصفت. فكيف تشبهه بجرابيع العرب؟ عمرو بن معن كريم ايه هم دول؟ فيشاء الله سبحانه وتعالى ان ينصف الشاعر، وكان ذا بديع، فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. انا ضربت المثل بمن دونه،

الإنسان العاقل ساعة يرى تكليفا يحد من حريته لا يستحضر هذا التكليف هذا الأمر في ذاته إلا إذا استحضر عقوبته معه. صحيح حلوة، إنما عقوبته إيه؟ والعقوبة قد تكون حالا بأن النفس يطلع ما ينزلش، ومن مات فقد قامت قيامته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.